بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال عن الحج، خط يعني في غير واضح. ثم الحج الآن يعني يبقى عليه سنة، أظن تنسى الجواب لو أجبته، فاترك هذا حتى يأتي وقته إن شاء الله. يسأل عن الرمي الآن غير مناسب، وجاء بالأمس سؤال حول كتب العقيدة التي يبدأ بها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يسر الله لنا، نبدأ إن شاء الله بالكتب هذه السهلة في درس بإذن الله عز وجل. لكن على كل حال يعني إجابة عامة على السؤال، البداية دائما تكون بمختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات والأصول الستة، وهذه الرسائل، رسائل الشيخ ونواقض الإسلام، هذه تحفظ ويبدأ بها طبعا. ثم كتاب الشيخ الأم، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، ثم الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتأخذ بين ذلك لمعة الاعتقاد في ابن قدامة، هذه البداية، هذا التأسيس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في درس أمس في صحيح البخاري في كتاب العلم في باب كيف يقبض العلم، وذكر البخاري رحمه الله أثرا عن عمر ابن عبد العزيز فيه الحث على كتابة العلم، فيه الحث على كتابة العلم خوفا من دروسه ومن ذهاب العلماء. كتابة العلم فيه ضبط له، لأن العلم إذا بقي في صدور العلماء فإنه يموت بموت العلماء، ولذلك العلماء منذ ذلك الوقت إلى اليوم وهم يضبطون العلم بالكتاب لئلا يضيع، وهذا من فضل الله علينا، أن العلماء أخرجوا علمهم المكنون في صدورهم ودونوه في الكتب، وبذلك حفظ العلم والحمد لله. ثم البخاري أيضا رحمه الله ساق إسناد هذا الأثر وقد سبق الكلام فيه، ثم ذكر الحديث، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام، عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس المدني، إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس ابن أخت مالك بن أنس، توفي سنة 26 و200، وقد تقدم معنا. قال: حدثني مالك أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، توفي مالك سنة 79 و100، وهو كما قال النسائي أحد أمناء الله على علم رسول الله. النساء يقول أمناء الله، على علم رسول الله ثلاثة: مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان. عن هشام بن عروة ابن الزبير المدني أيضا. هشام بن عروة أحد الرواة البكثيرين الحفاظ، توفي سنة 48 و100. عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94. وحديث مالك وهشام وعروة في الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أحد العبادلة الصحابي، توفي أيام الحرة على المشهور، والحرة كانت سنة 63. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. العلم يقبض بقبض العلماء، ولذلك تجد أن البلد إذا لم يكن فيها علماء لا يكون فيها علم، لأن العلم لا يأتي به للعلماء، العلم لا يأتي به للعلماء ولا ينشره للعلماء ولا يقوم به للعلماء. ولذلك بعض المهوسين يقول: العلم في الكتب، لماذا نتعلم؟ يا أخي، الكتب هذه ما تنهض بالعلم، لا بد من علماء. ثم لو جاءت شبهة أو جاء رجل مغرض وألقى شبهة، هل يأتي الكتاب يرد عليه؟ أبدا، الكتاب ما يرد عليه، لا بد من علماء ينشرون العلم ويدبون عن الدين، ينفون عن هذا العلم وعن هذا الدين انتحار المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. لا بد من علماء يقومون مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم ورثته. الكتب وحدها ما تكفي، الكتب وسيلة لضبط العلم وحفظه، لا بد من العلماء. ما يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، يقبضه بموت العلماء. لاحظ، بموت العلماء. إذا ما في علماء ما في علم، ما في دروس، ما في سنة، ما في دفاع عن الدين، ما في رد على الملحدين. العلماء يا أخواننا الناس ما يستغنون عنهم، الناس إلى العلماء أحوج من الطعام والشراب، لأن العلماء يقومون بدينهم، يقومون بدين الناس. العلماء حاجتهم، حاجة المجتمع إليهم أكثر من أي حاجة، أكثر من حاجة الناس إلى الأطباء وغيرهم، لا بد من العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالم، رواية: حتى إذا لم يبقي، يعني الله سبحانه وتعالى، وعالما مفعول به منصوب، والفاعل مقدر محذوف يعود على لفظ الجلالة: إن الله لا يقدر. لم يبقي هو ضمير مستتر، التقدير هو لم يبقي هو، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى، لم يبقي عالما. وفي لفظ: لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالم، ما الذي يجري؟ تجري المصيبة، تحصل النكبة، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وفي رواية أيضا: رؤساء، اتخذ الناس رؤساء. رؤوسا جمع رأس، ورؤساء جمع رئيس، اتخذ الناس لهم رؤوسا جمع رأس، يعني قائد يقودهم يتقدمهم، أو رئيس يجمعهم، اتخذ الناس رئيس في العلم أو رأس في العلم، ولكنه جاهل، لأن الناس لابد لها من كبير ترجع إليه. الناس ما تبقى هكذا، الناس يحتاجون إلى شخص يرجعون إليه، يستفتونه، يستشيرونه، يسألونه، يحتاجون. الناس تحتاج إلى الفتوى والرأي، فإذا ما في علماء يرجعون إلى هؤلاء الرؤساء الجهال، وهنا المصيبة. قال فسئلوا، يعني هؤلاء الرؤساء الجهال، فأفتوا بغير علم فضلوا فأضلوا، فضلهم عن الطريق الصحيح وأضلوا غيرهم، رؤوس جهال. الرؤوس الجهال أول من يدخل فيهم أهل البدع، أهل البدع من الرؤوس الجهال، الروافض والصوفية والمتكلمون، هؤلاء من الرؤوس الجهال، لأن هؤلاء يفتون بغير علم، يفتون بغير علم. وأكبر شيخ عند الصوفية مثلا أو عند الرافضة أو عند غيرهما من أهل البدع، ربما لو سألته سؤالا يجيب عنه أي طالب علم، ما يستطيع أن يجيب، ما يعرف، ما عنده علم، إنما ترأس بجهل، ترأس بالضلال. وتعرفون ما عند القوم من قضية الوراثة والإمامة والولاية، الولاية تورث ويعهد بها شخص إلى شخص هكذا بدون علم وبدون فقه. وأيضا من الرؤوس الجهال، يدخل في الرؤوس الجهال قادة الجماعات الإسلامية المعاصرة اليوم، فإن كثيرا من هؤلاء القادة ما عندهم علم، إما رجل طبيب أو رجل محامي أو رجل معلم مدرس، مدرس رياضيات أو مدرس إحياء أو مدرس فيزياء، معلم، أو رجل درس الاقتصاد أو درس السياسة، يعني ليس له صلة بالعلم الشرعي، دخل في الجماعة ولأنه ذكي ورجل نشيط وله جهد وعنده لباقة وحسن حديث، جعلوه رأسا وهو ليس من العلماء ورجعوا إليه. كذلك أيضا من الرؤوس الجهال الكتبة والمفكرون المعاصرون، أيضا يكتبون في الإسلام ويكتبون في الشرع، وربما يفسرون القرآن بدون علم وبدون معرفة، ما تعلموا وما تأسسوا وما مارسوا العلم الشرعي، ومع ذلك يكتبون في العلوم الشرعية، فيأتون بالطوام، يأتون بالطوام بالانحرافات والانزلاقات الكثيرة، ومع ذلك يتخذ هذا الكاتب ويتخذ هذا المفكر رأسا، ويقال عنه العلامة أو الإمام، أحيانا الإمام، هذه المصيبة. وأحيانا يقال عنه إمام هدى، لا إله إلا الله، في شخص من هؤلاء المفكرين الكتبة والأدباء ما عنده علم شرعي، عنده أسلوب، عنده أسلوب وعنده بدع كثيرة وانحرافات خطيرة، ومع ذلك اتخذه فئام من الشباب، اتخذوه إماما، اتخذوه إماما، وسئل عنه أحد رموز هذه الجماعات الإسلامية، سئل عن هذا الرجل فقال هو إمام هدى. انظر إلى الزلة العظيمة، إمام هدى، أما تعلم أيها الرجل ما معنى إمام هدى؟ إمام هدى هذه تطلق إلا على أمثال عمر بن عبد العزيز وعلى أحمد بن حنبل، هذا إمام هدى. أما رجل ليس له صلة بالعلم الشرعي وليس من أهل السنة أصلا وليس لصاحب عقيدة صحيحة أصلا وتقول عنه إمام هدى، أما تتقي الله في الشباب؟ هذا الغش، والله هذا الغش للشباب، أن يجعل هذا الرجل المنحرف في العقيدة أن يقال عنه إنه إمام هدى، هذا غش ولا نصيحة يا أخواننا؟ هذه نصيحة ولا غش؟ وزميله الآخر يكتب كتابا ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وفلان، فلان هذا نفسه المنحرف هذا، فيحشره مع من؟ يحشره مع ابن تيمية ومع محمد بن عبد الوهاب، وشتان بين عقيدة هذين الإمامين وبين عقيدة هذا الرجل الثالث. هذه نصيحة ولا غش؟ والله هذا الغش بعيد. يعني تريد أن تروج؟ يعني ماذا تريدون أنتم؟ هل تريدون أن تروجوا لهذا الأديب المفكر؟ تريدون أن تروجوا لأفكاره بين الشباب؟ وبالفعل يا أخوان نجحوا. أفكار هذا الرجل التكفيرية حقيقة أنها اجتاحت الشباب وأصبح بالفعل إماما عظيما عندهم. ولقد سألنا مرة شخصا تكفيريا، قلنا له من إمامك في هذا؟ سمي لنا علماءك، سمي لنا شيوخك، من المعتمد عندك في هذا، في هذا الفكر، كونك تكفر الناس وكونك تكفر حتى العلماء، يكفر حتى العلماء، يكفر ابن باز والألباني. فقلنا له من إمامك في هذا؟ فقال فلان ابن فلان، هذا الرجل نفسه، هذا المفكر الذي حشر مع ابن تيمية ومع ابن القيم ومع ابن عبد الوهاب. قال هذا شيخي، هذا إمامي. إمامه في مسألة ماذا؟ إمامه في التكفير، في تكفير الأمة. ويأتي أولئك الدعاة شيوخ الصحوة، دعاة الصحوة، ويجعلون هذا المفكر التكفيري الذي أصبح إماما للتكفيريين في العالم يجعلونه في مصاف من؟ في مصاف ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. هذا الغش بعينه. هذا الرجل إمام التكفيريين هذا، هذا من الرؤوس الجهال، لأن الناس اتخذوه رأسا وليس من العلماء، هو من الرؤوس الجهال. كذلك من الرؤوس الجهال أيضا أقطاب التكفير، أقطاب التكفير القابعين في بلاد الكفر، إما في بريطانيا وإما في ألمانيا وإما في أمريكا، ويغذون الشباب هنا بالأفكار التكفيرية وبالأفكار العنف والتطرف والإفساد في الأرض. هذول أيضا من الرؤوس الجهال، هم قابعون هناك في بلاد الكفر ويصدرون الفتاوى، يفتون شباب الشباب المقيمين هنا في البلاد الإسلامية بأن اقتلوا واسفكوا الدماء وفجروا. يعني هم هناك في بلاد الكفر ويريدون إثارة الفتن في بلاد الإسلام. أيضا هؤلاء من الرؤوس الجهال. ولقد سئل شخص من هؤلاء الرؤوس الجهال وكان مقيما في لندن، سأله بعض الشباب الطاحشين في إحدى الدول الإسلامية، قالوا نحن نقتل الناس، نهجم على مسجد أو نهجم على محل، ولكن يوجد أطفال ونساء، ما الحكم؟ ما الحكم في نحن إذا هجمنا على منطقة وقتلنا فيها الرجال، يوجد أطفال ويوجد نساء؟ فقال هذا الرأس الجاهل، قال هم منهم، هم منهم. أرأيتم يا جماعة كلمة هم منهم هذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي سئل سأله الصحابة عن محلات المشركين عن البيات عن الهجوم ليلا على المشركين، فربما قتل النساء وقتل الأطفال بدون قصد، فالنبي قال هم منهم يعني هم مشركون مثلهم فما يمنع. فهذا الرأس الجاهل أخذ فتوى النبي في المشركين فنزلها على المسلمين، وهكذا الخوارج كما قال عبد الله بن عمر قال قصدوا إلى آيات أنزلها الله في المشركين فجعلوها في المسلمين في المؤمنين، فتوى صدرها النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الشرك أنزلها هو في أهل الإيمان والإسلام، هذا أيضا من رؤوس الوخام ويتخذ إماما وتأخذ عنه الفتاوى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومصيبة الشباب اليوم في العالم الإسلامي علاجها في هذا الحديث، اليوم الشباب اتخذ الرؤوس الجهال، الرؤوس الجهال. كم طائفة الآن أخذنا من الرؤوس الجهال؟ كم طائفة؟ أولا واحد أهل البدع، ثانيا قادة الجماعات الإسلامية، ثالثا أقطاب قبلها ثالث الكتاب المفكرون والصحفيون أيضا، ورابعا أقطاب التكفير القابعين إما في بريطانيا وإما في فرنسا وإما في أفغانستان أيضا، لأن التكفير بدأ يصدر من هناك من سنوات، الإفساد في الأرض بدأ يخرج من هناك أيضا. نسأل الله السلامة والعافية. يا معاشر الشباب هذه نصيحة لكم، هذه نصيحة لكم، انظروا عمن تأخذون دينكم، تأخذون دينكم من رجل مقيم في لندن أو مقيم في باريس أو مقيم هناك في بلاد العجم، لا يعرف بعلم ولا بفضل ولا بسابقة في الإسلام، وتتمردون على علمائكم الكبار الموجودين هنا في بلاد السنة والتوحيد. انظروا وتبصروا، تبصروا في أمركم، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم أولا وفي أمتكم ثانيا. يا معاشر الشباب هذه نصيحة، انظروا عمن تأخذون دينكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث يعني من الفوائد الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، التحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم، من يقدم على الفتوى يجرؤ عليها بغير علم مذموم. قال الفربري أو الفربري بالكسر أو الفتح، هكذا قال ياقوت الحموي في معجم الجلدان، وأما السمعاني في الأنساب فقال هي بالفتح لكن هي بالكسر والفتح، الفربري والفربري. والفربري هذا هو محمد بن يوسف ابن مطر الفربري نسبة إلى فربر، وفي ربر هذه أو فربر بلدة بين جيحون وبخارى، بلدة في تلك المنطقة. والفربري هذا رحمه الله هو تلميذ البخاري الذي روى عنه هذا الكتاب صحيح البخاري. الفربري ولد سنة 31 و200 وسمع صحيح البخاري مرتين، المرة الأولى سنة 49 و200 والثانية سنة 52 و200. يعني سمع عن البخاري وكم كان عمره؟ 17 سنة ولا 18؟ ليه؟ كم؟ 17. مولود سنة 31؟ أي سنة 31 وسمع سنة 49. إذن كم كان عمره؟ 18. عمره 18 سنة. ولما توفي البخاري كم كان عمره؟ البخاري متى توفي؟ 22. خلف البخاري متى توفي؟ 56. كم كان عمره؟ 22. لا، 5. 25. ولا لا، كان عمره 25 سنة. 25 سنة. وهو ثقة، في ثقة رحمه الله، وحافظ وإمام، وقد رحل إليه الناس ليسمعوا عنه صحيح البخاري. الناس رحلت إليه من الأفاق، رحلوا إليه ليسمعوا منه صحيح البخاري. والسرخسي أو السرخسي والمستملي والأصيلي، هؤلاء الثلاثة تلاميذ الفارابي، وهؤلاء الثلاثة هم مشايخ أبي ذر. أبي ذر الهروي الذي نسخته هي النسخة التي اعتمد عليها من الحافظ ابن حجر. طيب، توفي محمد بن يوسف الفارابي سنة 20 و300، سنة 20 و300، يعني عاش بعد البخاري أكثر من 60 سنة، ولا لا؟ طيب، 64 سنة، 64. ولذلك الناس رحلت إليه وأخذت عنه الصحيح تطلب العلوم. قال: حدثنا عباس، عباس هذا أشكل على الناس من هو، أما الحافظ بن حجر فإنه ما ذكر من هو على غير عادته. وأما العيني فالعيني قال: عباس وابن الفضل، لا تكتبون لأن وهم فاحش. قال العيني: هو عباس وابن الفضل ابن زكريا الهروي أبو منصور البصري، ثقة مشهور من 12، بل من التي بعدها، ولد بعد موت ابن ماجه، ومات سنة 72 و300. ولد يقول بعد موت ابن ماجه. ابن ماجه متى توفي؟ كم؟ لا، 75 أبو داود، 79 الترمذي، إذن هو 73. ابن ماجه توفي سنة 73 و200. كم ابن ماجه كم توفي؟ 73 و200. طيب، هو يقول ولد بعد ابن ماجه، يعني ولد بعد سنة 72 و300، بعد 72 و200. قال: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد أبو رجاء البصري. متى توفي قتيبة؟ 40 و200. قتيبة بن سعيد حديثه كتب الستة. قتيبة توفي 43 و200. طيب يا أخواننا، هل يمكن أن يروي عنه؟ ها؟ يا سبحان الله، قتيبة توفي 40 و200، وعباس هذا يقول العين أنه ولد بعد سنة 73 و200. يعني ولد عباس هذا على قول العين، على قول العين أنه ابن الفضل الهرم، يكون عباس ولد بعد قتيبة بأكثر من 30 سنة ويروي عنه. هل يمكن هذا؟ طيب، هل يمكن لتلميذ لقتيبة، تلميذ لقتيبة المتوفى سنة 40 و300، 40 و200، أن يبقى حيا إلى سنة 73 و300؟ هل يمكن لتلميذ لقتيبة بن سعيد المتوفى سنة 40 و200 أن يبقى هذا التلميذ حيا إلى سنة 73 و300؟ أكثر من 100 سنة؟ ما يدرك. كيف؟ هذا وهم فاحش. طيب، هذا كلام العيني، لأن العيني ليس من المحدثين، العيني مو صاحب صنعة، العيني قاضي فقيه حنفي، والنكت الحديثية عنده، المسائل الحديثية أخذها من الحافظ بن حجر أو من غيره. ثم جاء صاحب كتاب كوثر المعاني الدراري محمد الخضر الشنقيطي، هذا شرح البخاري شرحا موسعا لكن يغرف من غيره، يأخذ من العين من القسطلان من المحجر يغرف ويعطي فوائد في الأنساب وكذا. ولا محمد الخضر الشنقيطي هذا وصف بأنه المحدث الفقيه، محدث لابد أن يعرف هذه المسائل، ولكنه مع الأسف تابع العين في هذا الغلط. بل قال الشنقيطي هذا، يقول: وقول من قال إن ابن ماجه روى عنه غلط، هذه قالها العيني، العيني غلط من قال أن ابن ماجه روى عن العباس، ومحتمل روى عنه. ليه؟ يقول الشنقيطي: كما مر أنه ولد، إنما ولد بعد موته. يعني الوهم الذي كتبه العيني استحكم عند من؟ عند الشنقيطي. أبدا مستحكم عنده، يقول غلط من يقول أن عباس روى عنه ابن ماجه غلط. لماذا؟ قال: لأنه ولد بعد موت ابن ماجه، كيف يروي عنه؟ هذا الغلط بني على غلط من؟ على غلط العيني، استحكم الغلط والوهم. وحقيقة أن العباس هذا مشكل، ولذلك الحافظ سكت عنه. والقسطلاني رحمه الله الذي يعنى عناية فائقة بالتعريف بالرواة، ما يترك أحدا أبدا لا يعرف من هو، ما يترك إلا يعرف من هو الراوي هذا، عندما جاء عند عباس سكت ما قال فيها، قال عباس بالموحدة، يعني ليس يعني بالباء حتى لا يقرأ عياش مثلا، ما ذكر القسطلاني شيئا. لماذا؟ لأنه من هو الحافظ بن حجر العمدة في هذا الباب ما ذكر شيئا، فأشكل أمر هذا الراوي، والله المستعان. والذي يظهر لي والله أعلم أن عباس هذا هو العباس بن يزيد البحراني المتوفى سنة 58 و200، هذا العباس بن يزيد البحراني أبو الفضل البصري البحراني، البحراني بالنسبة للبحرين، أبو الفضل البصري لقبه عباسوي ويعرف بالعبدي. لعل أحد المؤلفين القدامى والله أعلم يمكن كتب العباس أبو الفضل البصري، فقرأها العيني أو من نقل عنه العيني العباس ابن الفضل البصري، فظن أنه هذا، لعل هذا هو منشأ الوهم. كان قاضيا بهمدان وحدث بأصبهان أيضا، قال محمد بن إسحاق المسوحي، وكان حافظ أصبهانيا. وفيت البصرة فقال لي المحدثون بها، فيما جئت؟ قلت: طلب الحديث. فقالوا: عندكم العباس بن يزيد البحراني، يعني في جهتكم. فقلت: نعم. فقالوا: ما تصنع عندنا؟ عندكم هناك العباس بن يزيد البحراني، خذ منه. ويظهر أن الفرضي رحمه الله ما رحل إلى جهة العراق يطلب العلم، وإلا في هذه الطبقة في العباس بن عبد العظيم العنبري، وفي العباس الدوري، كلهم أئمة حفاظ، لكن الفرضي الظاهر أنه ما دخل بغداد، ما رحل، والعلم عند الله، ولذلك الخطيب البغدادي لم يذكره في تاريخ بغداد. فالفربري أخذ من علماء تلك النواحي، بخارى، أصفهان، همدان، تلك النواحي. طيب، من عباس هناك مشهور وأخذ عن قتيبة وعلماء البصرة؟ هو هذا عباس بن يزيد البحراني، والله تعالى أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ يعني يجعل للنساء يوما منفردا. وقلنا في درس سابق ان هذا الان ليس له حاجة، مكبرات الصوت موجودة، والعلم الذي يصل الى النساء الى الرجال يصل الى النساء. وكلمة على حدة معناها على انفراده، وهو على وزن عدة، على وزن عدة. قال الجوهري: تقول أعطي كل واحد منهم على حدة، أي على حياله. والهاء عوض من الواو، لأنه من وحد أو وحدة، لأنهم حذفوا الواو، الواو اللي هي فاء الكلمة، حذفوها وعوضوا عنها بالهاء الأخيرة. هذا وحدة، وحدة يعني بقي منفردا، وحدة أو وحدة، يحد وحادة ووحودا ووحودة ووحدا ووحدة وحدة، هذه كلها إيش؟ كلها مصادر للكلمة للفعل. ما هو هذا الفعل؟ وحدة أو وحدة، هكذا قال في القاموس المحيط. طيب، ربطه بالكسر أو بالضم، ما معنى وحدة؟ ها يا إخوانا، بقي منفردا، تقول وحد الرجل بقي منفردا. كلمه على حدة، ما معنى كلمه على حدة؟ أي على انفراد. أن يجعل للنساء يوما على حدة، يعني على انفراد، يعني يوم لهن لا يشاركون به الرجال، هذا المقصود، وهذا لا بأس به، هذا طيب. ولكني قلت في هذا العصر والحمد لله ما في حاجة، مكبرات الصوت تصل. أما في الزمن السابق لا، لأن الصوت له مدى، له مدى معين، فلو حضر النساء والرجال في درس واحد ربما يحصل الاختلاط الممنوع، الاختلاط الممنوع. أما اليوم فالحمد لله يمكن للنساء أن يأتينا إلى مجالس العلم ويبقينا في مكان بعيد والصوت يصل لهن عن طريق المكبر. نعم، نقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. قال: واثنين. نعم، اقرأ اللي بعده. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني ثقة وقد تقدم ثقة عابد قال في التقريب توفي سنة 21 و200. قال أبو حاتم عن آدم ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله. وآدم بن أبي إياس أصله من خراسان وسكن بغداد ونشأ فيها، ثم نزل عسقلان المعروف في فلسطين. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري الإمام الحافظ شيخ الجرح والتعديل توفي سنة 600 وحديثه في الكتب الستة. قال سفيان الثوري شعبة أمير المؤمنين في الحديث. فشعبة أحد أمراء المؤمنين في الحديث. وقال أحمد بن حنبل عن شعبة قال كان أمة وحده في هذا الشأن، أمة وحده في هذا الشأن يعني في الحديث. قال حدثني ابن الأصبهاني عبد الرحمن ابن عبد الله بن الأصبهاني الكوفي الجهني ثقة من الطبقة الرابعة. قال الذهبي ثبت. مات عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني قال في التقريب في إمارة خالد بن عبد الله القسري على العراق، في إمارة خالد بن عبد الله القسري. خالد بن عبد الله القسري تولى إمارة العراق الكوفة والبصرة في خلافة هشام بن عبد الملك سنة 500، وهي السنة التي تولى فيها هشام الخلافة بعد أخيه يزيد، وبقي أميرا على العراق إلى سنة 200 في مدة أيضا في مدة هشام، لأن هشام توفي سنة 25 وعزله وولى مكانه يوسف بن عمر وأمره أن يعذبه والله المستعان وأن يستخلص منه مالا كثيرا. فإذا خالد بن عبد الله القسري كم تولى العراق؟ 15 سنة، من 105 إلى 20 و100. طيب خالد بن عبد الله القسري في هذه المدة قام بحسنة عظيمة، ما هي؟ نعم، هو الذي قتل الجعد بن درهم، هو الذي قتل الجعد بن درهم كما هو معروف. إذن ابن الأصبهاني متوفى في هذه الفترة من 105 إلى 120 والله أعلم. قال سمعت صالح ذكوان، صالح سمعت أبا صالح، سمعت أبا صالح ذكوان، أبو صالح السمان أو أبو صالح الزيات المدني اسمه ذكوان من الطبقة الثالثة. توفي أبو صالح سنة 100 وحديثه في الكتب الستة. وسمي بالسمان أو الزيات، أبو صالح الزيات أو أبو صالح السمان، لأنه كان يجلب الزيت إلى الكوفة، هو من أهل المدينة يجلب الزيت إلى الكوفة. وسمع منه المحدثون من الكوفة، ممن سمع منه وأخذ عنه من هو؟ من علماء الكوفة. من؟ من علماء الكوفة المشاهير أخذ عن أبي صالح قرابة 1000 حديث. ها؟ أي صحيح؟ الأعمش، الأعمش، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ما يمر معكم هذا السند؟ كثير هذا صحيح مسلم. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. طيب، يحدث عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نسيب. فيه حرص النساء على العلم، حرص النساء على العلم، طلبنا من رسول الله أن يجعل لهن يوما يفقهن في الدين حتى يتفقهن في الدين. قال فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن عليه الصلاة والسلام. هذا من نصحه وحرصه وشفقته على الأمة حتى على النساء. فكان فيما قال لهن يعني أعطاهن هذه البشرة ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها, تقدم ثلاثة من ولدها يعني بالوفاة يعني يموت ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. هذا إذا صبرت واحتسبت, طبعا الشرط واضح, إذا صبرت واحتسبت. فقالت امرأة واثنين, فقال واثنين, فقال واثنين يعني حتى لو توفي المرأة ولدان صغيران لم يبلغوا الحمل يعني البلوغ كان لها حجاب من النار. السند الثاني محمد بن بشار, هذا غندار البصري تقدم كثيرا معنا, غندر محمد بن جعفر البصري أيضا تقدم كثيرا, توفي سنة 93. شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا, هذا متابعة. ثم قال وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني, هل هذا تعليق؟ الحافظ ابن حجر يقول ليس تعليق, بل هذا إسناد متصل لأنه يعني عن عبد الرحمن معطوف على شعبة, يعني وعن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة. إذن تلاحظون أن ابن الأصبهاني يرويه عن شيخين له, انتبهوا, ابن الأصبهاني يرويه عن شيخين, يرويه عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد, ويرويه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة. وشعبة روى هذا الحديث عن شيخه عبد الرحمن بن عبد الله بن أصبهاني عن شيخيه أبي صالح وأبي حازم عن أبي سعيد وأبي هريرة. انتبهتم؟ إذن الحديث واحد فيه متابعة تامة بين من ومن؟ ها؟ متابعة تامة بين أبي هريرة وأبي سعيد, وفيه متابعة قاصرة بين أبي حازم وأبي صالح. والراوي عن أبي صالح وعن أبي حازم من هو؟ ابن الأصبهاني, ويروي عنه تلميذه شعبة. في حديث أبي هريرة هناك قيد, في حديث أبي هريرة قيد في المتن كما قال الحافظ في الفتح, رواية أبي هريرة فيها فائدة في السند وفيها فائدة في المتن. يقول الحافظ رواية أبي هريرة لهذا الحديث فيها فائدة في السند وفائدة في المتن. كم بقي على الآن؟ خمس دقائق. طيب الفائدة في السند أنه سمى لنا ابن الأصبهاني, سماه من هو؟ فقال عبد الرحمن, انتبه. والفائدة في المتن أنه قيد لنا قال لم يبلغ الحمل, يعني الشرط أن يكون صغارا, أن يكون صغارا. قال الحافظ في المتن في الفتح والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا. إيش معنى لم يبلغوا الحنف؟ الحنف الذنب والإثم. والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ. لم يبلغوا الحنف يعني لم يبلغوا زمنا أو عمرا يكتب عليهم الحنف الذي هو الذنب. وكانوا يصرون على الحنف العظيم يعني الذنب العظيم الشرك نعوذ بالله. لم يبلغ الحنف, لم يبلغ عمرا يكتب عليهم الحنف. ومتى يكتب عليهم الحنف؟ أي شكل؟ إذا بلغ, إذا بلغ يكتب عليهم الحنف. قال الحافظ وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد. لا شك الصغير الحزن عليه أشد, النفس متعلقة به ولا يكتب عليه عقوب بعكس الكبير، قد انفصل واستقل وقد يقع منه العقوق والعصيان، والله المستعان. طيب، تعليق سريع على الرواة هنا الذين لم يذكروا: أبو حازم الأشجعي الكوفي اسمه سلمان، جالس أبا هريرة 5 سنين من الطبقة الثالثة، توفي سنة 100، حديثه من كتب الستة. إذن وافق من؟ وافق أبا صالح في سنة الوفاة وفي الطبقة، ولكن أبا صالح مدني وأبا حازم كوفي. وافق عمر بن عبد العزيز في هذه السنة، توفي أيضا عمر بن عبد العزيز. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.